وألف قلوبها بعد بغاء وإحن وأحقاد. وقف التأمل مع هذه الأمة ونحن في شهر كريم، شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الهادي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نستوحي الآيات التي أنزلت على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونستخلص منها العظات والعبر. تأمل حال أمة بعد أن كانت على ضلال وضياع وضعف وفساد، أصبحت كما سجل لها القرآن الكريم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء؟ بهذا الهدى الذي أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بال هذه الأمة الآن؟ في الشرق، شرق الأمة الإسلامية، ترى فتنا، تفرقا، ضياعا. وفي غرب الأمة الإسلامية ترى بقعا سوداء وضياعا وضلالا. ما الذي أفقد هذه الأمة وعيها؟ ما الذي أخرجها عن سبيل ربها؟ من الذي أضلها عن هدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم؟ بقع سوداء في كل ناحية. ما السبب؟ إن نداء الله عز وجل في الآيات التي معنا من سورة البقرة، لو وعت الأمة الدرس ولو أفاقت الأمة على هذا النداء، ولو تعاملت الأمة مع قرآن ربها وهدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، لاستعادت أمجادها ولرجعت إلى ثالث عهدها خير أمة أخرجت للناس. وقت التأمل. يا أيها الذين آمنوا، نداء رباني فيه تكريم للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، نداء علوي من الله سبحانه وتعالى فيه تكريم لفئة معينة هي الفئة المؤمنة. ادخلوا في السلم كافة. السلم يتبادر الى ذهننا ان السلم يعني نعيش في سلام. ادخلوا في السلم كافة. يتبادر الى ذهن السامعين ان السلم المقصود به السلام، وان كان هذا هو المعنى المتبادر الى الذهن، لكن السلام لا تدخل فيه الأمة دون ان تزاول مهمتها، ودون ان تسترشد بهدي ربها، ودون ان تتمسك بمنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين سلم؟ عايزين طمأنينة؟ تريدون استقرارا؟ تريدون امانا؟ لا سلم ولا استقرار ولا طمأنينة ولا امان الا من طريق واحد، هو طريق الايمان الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليقر العدل في نصابه، وليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. طريق واحد فقط. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام من كل أقطاره وجوانبه، من شهادة أن لا إله إلا الله إلى أعلى ذروة سنام الإسلام وهي الجهاد في سبيل الله. لا أن تفتحوا بابا بلسان وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا تعملون بمقتضى هذا المفتاح، إنه مفتاح الأمة، مفتاح الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا إعلان، كما سمعت في الأسبوع الماضي أن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع غير الله عز وجل والأراضين السبع في كفة لرجحت لا إله إلا الله، ترجح لا إله إلا الله. لكن مدلول هذه العبارة يحتاج من أتباعها أن يكونوا على مستواها، فلا يكون بينهم حسد ولا يقع بينهم كراهية ولا تقع بينهم كراهية ولا يدب في مجتمعهم تفرق ولا تنزل بساحتهم ملمة ثم يتركونها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمكن أبدا أن يعرف المسلمون قدر إسلامهم ومكانة دينهم وهم بلسانهم يقولون وبأعمالهم لا يصدقون ولا ينفذون. إن إسلام اللسان لا يغني عن إسلام الأعمال والجنان. كونوا بأعمالكم وقلوبكم وتصرفاتكم وأحوالكم على مستوى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في شريعة الإسلام من أولها إلى آخرها. إسلام عقيدة، عبادة، سلوك. عقيدة وعبادة وسلوك، هذا هو الإسلام. فلو بحثنا عن العقيدة لرأينا أن كثيرا من الناس كما أخبر الله عز وجل أصبحوا بمعزل بعيد عن العقيدة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإلا فقل لي بربك، لماذا يعطي المسلمون قيادة أمورهم لأعدائهم؟ لماذا يطمئنون للجهلاء الذين لا يركنون إلى الله عز وجل ولا يؤمنون بدينه؟ لماذا؟ هذا شرك. الله هو الناصر والله هو المعين، فلماذا يلجأ المسلمون إلى ناصر غير الله؟ أليس هذا يعد شركا؟ وما يؤمن أكثره. إذن المدخل الحقيقي في حياة المسلمين أصبح المسلمون بعيدين كل البعد من هذا المدخل. هذا جانب. العبادة، الصلاة، طهارة أبدان وطهارة أردان وطهارة مكان وطهارة قلوب. فهل التزم المسلمون بمقتضى هذه العبادة من الطهارة؟ الصلاة مدخل آخر، والصيام والزكاة والحج، كل هذه أركان الإسلام. لقد عاش المسلمون الأوائل العرب الذين لم تكن لهم قيمة ولم يكن لهم وزن في دنيا البشرية ك كانوا عبيدا للفرس او للروم، كانوا أذلة، كما اخبر بذلك الصحابة الذين ذاقوا طعم الاسلام وعظمة الايمان. نحن قوم، عمر رضي الله عنه وارضاه بشموخه بابائه بانفته بعزته بشجاعته يقول نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره اذلنا الله. احنا اذلة الان. قولوا لي بالله عليكم، هذا النداء الرباني، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الاسلام من اوله الى اخره، اليس فينا كذابون؟ اليس فينا منافقون؟ اليس فينا متآمرون؟ اليس فينا من يسلمون قيادهم لاعداء دينهم ولاعداء نبيهم ولاعداء ربهم؟ هل دخلنا في الاسلام؟ هل دخل هؤلاء في الاسلام؟ ادخلوا في السلم كافة. امر الاية تحتوي على امر ونهي وتهديد مخيف، تهديد. اسمعوا الامر، ادخلوا في السلم كافة، تعاملوا مع الاسلام من الفه الى يائه، بعقيدته بعبادته بسلوكياته باخلاقياته بمعاملاته، ادخلوا في السلم كافة. ادي امر النهي. ايه اللي هيخرجنا من هذا الامر؟ ابتعدنا عن الاسلام، تركنا لمنهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عدم التزامنا بشريعة ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا نحن اما ان نكون مع الرحمن او اما ان نكون عبيدا للشيطان، وهذا هو مدلول الآية. ادخلوا في السلم كافة، هذا امر، والسلم هذا هو طريق الرحمن، واما ان ننحرف عن هذا ونكون مع الطريق الاخر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ادي امر ونهي. فاذا التزم المسلمون بالامر كانوا على مستوى الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين وتابع التابعين الذين اسلموا قيادهم لله عز وجل. ان كانوا على هذا المستوى امنوا بالله. ادخلوا، اذا دخلوا في السلم كافة واتبعوا الامر كانوا مستوى رافع. اذا حدث فيهم ما يحدث وما نرى من تفرق وتشتت وتمزق واكل بعضنا للبعض وسفك بعضنا دماء بعض واستحلال بعضنا لمحارم بعض واستحلال اموال بعضنا من البعض الاخر، كل هذا لو وجد نكون قد دخلنا في الدائرة المعتمة المظلمة التي يتخلى فيها ربنا جل وعلا عن هؤلاء المحاربين والمعاندين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ادي امر ونهي. في تهديد، فيه تهديد. الامر والنهي ده ايه؟ الامر والنهي اما للاستجابة الفورية بتلقي الامر بالقبول والاذعان ووضعه في محله اللائق به من الرؤوس والقلوب ومحط الانظار، واما ان تكون الاخرى وهو ارتكاب المنهيات ونكون في طريق الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان نهيه انه لكم عدو مبين. هذا الامر وهذا النهي لم يأتي من غير سابقة، لا ده بيان، فيه بيان ربنا سبحانه وتعالى، ما سبناش كده نتخبط بل لنعرفوا الامر زي ما انتوا عايزين والنهي كما تريدون، لا فيه امر ونهي بعد بيان الطريق. فان زللتم، ادي التهديد اهو، ان زللتم اخطأتم وقعتم في التحذير تركتم ما يفيدكم ووقعتم فيما يضركم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إلا بعد ما يبين لنا الطريق. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه هذا العهد. وعد الله لا يخلف الله وعده. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اسمعوا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فتأكدوا أنكم ستخسرون وأنكم ستقعون في الخطأ وفي الخطر وفي الخطيئة. تأكدوا من ذلك وبذلك تصبحون أذلة، تعودوا زي ما كنت الأول أذلة. وذلكم هذا لن ينال إلا منكم ويبقى العزيز وحده هو الله سبحانه وتعالى. اسمعوا القرآن، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز. من العزيز؟ الله سبحانه وتعالى. أمال مين اللي هيكونوا أذلة؟ اللي تركوا قيم، تركوا مثل، تركوا مبادئ، تركوا حضارة ما عرفتها البشرية إلا من منهج خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاعلموا أن الله عزيز، عزيز حكيم. بمعنى حكيم يضع الشيء في موضعه. لا يؤاخذ الناس إلا بظلمهم ولا يؤاخذ الناس إلا بما يقدمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الكل الآن يقول ايه، احنا مش أمة مسلمة، احنا مش مسلمين. المسلمين 1,250,000,000. المسلمين دول لماذا نكون هدفا لهؤلاء الجبناء الجهلاء من الكفر من الصليبيين ولهم؟ لماذا نكون هدفا وغرضا؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا من أتباع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة كلها تتوارد. نجد يقول ايه، ناس يقولون ادعوا ربنا سبحانه وتعالى عشان يصلح الاحوال. ما هو ندعو بس فين مقومات قبول الدعاء؟ فين المقومات لقبول الدعاء؟ اليه يصعد الكلم الطيب، الدعاء بيصعد الى الله. الكلم الطيب احسن شيء هو الدعاء. لكن ايه اللي بيخلي العمل الطيب ده يرتفع؟ ما هو الشيء الذي يجعل العمل الطيب يرتفع الى الله سبحانه وتعالى؟ هل اكل الحرام يرفع العمل الطيب، يرفع الدعاء؟ هل الكذب والغش والخديعة والضياع والضلال الذي تقع فيه الامة من اقصاها الى اقصاها ومن شرقها الى غربها، هل هذا يرفع الكلم الطيب؟ اسمعوا القرآن جيدا، والله القرآن ده رب أمة كانت خير أمة أخرجت للناس. وبدون تربية الأمة على منهج القرآن ستظل الأمة حائرة، ستظل الأمة والهة، ستظل الأمة بدون طريق وبدون هاد يهديها. اسمعوا القرآن كلنا بقى إيه؟ شوفوا الآية بعد كده، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ ألسنا من أتباع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا رب ليه الأمة كده؟ لماذا يقتل بعضهم بعضا؟ لماذا يكونون هدفا وغرضا للصليبيين واليهود في كل مكان؟ لماذا؟ لماذا يقع الخلاف بيننا على هذا النحو؟ تدعي فربنا يقول ايه الآية اللي بعد كده بقى، هل ينظرون؟ انتوا قاعدين تدعوا، ادعوا ليل ونهار بس مفيش إجابة للدعاء، لأن الحرام موجود والسحت موجود وغشنا البعض موجودين. حتى في بيننا وبين بعضنا تجد الغش والخداع والمكر والدهاء ويضحك في وجهك ويكن لك العداء في قلبه. كل هذا انما هو معوق لا يقبل الله عز وجل من صاحبه اي دعاء. ما هو ذلك؟ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ عايزين بقى ربنا ينزل بقى، يا رب انزل بقى، انزل ومعك الملائكة في ظلل من الغمام والملائكة. يا رب نزل نصرك على عبادك. فين هم العباد؟ فين هم العباد؟ اي عباد ينزل الله نصره عليهم؟ الذين يحملون على بعضهم السلاح، الذين يأخذون اوامر لكي يضرب بعضهم بعضا في الصومال او في اي مكان من الاماكن. هل ده هو الاسلام؟ هل الذين يتلقون الاوامر لضرب الاطفال الاخيار الابرار في اي مكان بحجة انهم يريدون كذا او يريدون كذا، هل هذا هو الاسلام؟ اسمعوا، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ لو حصل يبقى انتهت المسألة خلاص، يوم القيامة جاي. عايزين ربنا ينزل بقى بجنده وبجيوشه وبغمام وملائكة. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. ليه يا اخوانا؟ ليه نبص في المغرب نلاقي كل يوم تتفتح لنا ثغرة؟ ليه في المشرق نبص نلاقي كل يوم تتفتح لنا ثغرة؟ ونحن مسلمون ونحن مؤمنون ونحن في كل مكان نلهج بهذا النداء، الله ربنا والقرآن طريقنا ومنهاجنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. ليه كده؟ ليه كل يوم ثغرة هنا وهنا؟ مفيش غير الأمة دي تايهة، دي الضالة دي. ما سبب كل هذا؟ اسمعوا ذلك جيدا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ خلاص انتهى. لو جه ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم القيامة بقى. عايزين انتوا يوم القيامة؟ خليها، اسمعوا ذلك جيدا. هل ينتظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. ادعوا زي ما انتوا عايزين تدعوا، لكن الامر في النهاية هو الرجوع في النهاية الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. والى الله ترجع الامور. وبعدين بيحكي لنا بقى هل امة من الامم كانت ذليلة وكانت حقيرة وكانت تايهة وضلة؟ هم بني اسرائيل. هل بني اسرائيل يقول لمين؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولاتباع هذا النبي الذين يقرؤون هذا القرآن. سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة فلما غيروا الآيات وبدلوا الآيات وضلوا الطريق وأفسدوا العلاقات وأضاعوا هذا الهدي الذي جاءهم به نبيهم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. أنتم يا أمة محمد لما ربنا بيقول كده لا يريد الله عز وجل من توجيه هذا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن تحذروا تبديل النعمة. أي نعمة بدلناها؟ إحنا بدلنا أعظم نعمة بدلناها، وهي نعمة الدين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ والله إحنا بدلنا نعمة الدين. والله الكذب والغش والخداع ومحبة بعضنا للهواه وترك بعضنا لأمر المولى جل وعلا، كل هذا إنما هو تبديل للنعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. إلا حينجينا النظام العالمي الجديد، حينجينا من الكوارث. يا سلام، إن شاء الله النظام العالمي الجديد اخذ اولاد المسلمين في البوسنة والهرسك يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اخذ الابناء والاطفال ليكونوا بعد ذلك اسلحة له يقتلوا لكم. هم مسلمون، واذا ما تربوا على مائدة الكفر ونشأوا سيقولون لهم هؤلاء هم الذين اخرجوكم من دياركم. مش هقولهم تكون اصلكم مسلمين، لا، دول المسلمين دول اللي اخرجوكم من دياركم، واحنا اللي ايه، احنا اللي اواناكم. ان شاء الله سنكون ضحايا وسيكون ابناؤنا واحفادنا ضحايا لهؤلاء المسلمين الذين ستربون هناك في الغرب. قريتم النهاردة؟ قريتم؟ ما في دولة مسلمة تقول لا دول رعايا مسلمين، خدوهم عندكم اصرفوا عليهم. لكن احنا نشرف عليهم عقائديا، نشرف عليهم ايمانيا، نشرف عليهم حتى لا يخرجوا من دائرة الاسلام. فيه دولة قالت هذا الكلام ولم تقول، ولا تستطيع دولة ان تتكلم. خذوا ابناء المسلمين سبايا، خذوا اطفالهم سبايا، احرقوهم وافعلوا بهم ما تفعلون. لكن نور الله باق، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ايها الاخوة الاحباب، سل بني اسرائيل كم اتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فان الله شديد العقاب. اول، شوفوا النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها على بني اسرائيل، اذكرها لكم ان شاء الله في الخطبة الثانية حتى لا اطيل. بارك الله فيكم ونفعنا واياكم بما نسمع وما نعلم، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم السوء وان يجنبنا واياكم المكروه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، بنو اسرائيل ذاقوا الذل وذاقوا الهوان وذاقوا الضعف والضياع. ربنا سلط عليهم اصغى الطغاة هو فرعون، يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم. وقلنا اصغى الطغاة لانه قال انا ربكم الاعلى، ما اريكم الا ما ارى، ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. ادي فرعون، ادي فرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى سلطه على إيه؟ على بني اسرائيل. وربنا سبحانه وتعالى ارسل موسى لينجي هؤلاء الاذله المستضعفين، لينجي هؤلاء المستضعفين. فبعد ايمانهم خرجوا معه، وشاء الله سبحانه وتعالى ان ربنا يقول لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأذلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعض الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين. خرج بنو إسرائيل ونجم من فرعون، وهم ماشيين حتى كده يبصوا وراهم يقولوا إنا لمدركون. يا موسى ده فرعون وقوم ورانا، إنا لمدركون. لا، كلا إن معي ربي سيهدين. هذه سيدنا موسى. خرجوا ونجوا وأحسوا بالراحة والطمأنينة، ومشوا في الصحراء كده ولقوا إيه؟ لقوا قوم من الناس جالسين بيعبدوا صنم. عجبهم حاجات الأصنام، لسه طالعين من البلاء اللي هم فيه، لسه طالعين من البلاء والنجاة، ربنا نجاهم. وبعدين وجدوا قوم بيعبدوا صنم. اسمعوا الآية القرآنية وفيها شفاء. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في مصيبة بقى، التاريخ الطويل اللي ربنا نجاكم بيه ده كله نسيتوه بعد ما عشتوا في الراحة، أكل ونوم ومال وثروات من باطن الأرض وكل شيء، نسيتوا تاريخكم، أمجادكم، النعم اللي ربنا أنعم بها عليكم. اسمعوا وبعدين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا بالنبي عليه السلام موسى قال إنكم قوم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. احنا بنقول للمسلمين الان انتوا عايزين مين؟ عايزين ربنا؟ اعملوا لتكونوا بحق عبيدا لله سبحانه وتعالى، وجربوا العمل، جربوه، اصلحوا قلوبكم، اصلحوا نفوسكم، اصلحوا احوالكم، حاولوا ان تكونوا مع الله صالحين وجربوا هذا، وبعون الله وتوفيقه ما حدث من معجزات اول مرة سوف يعاد مرة ثانية. مشاكل في الشرق الغرب، ومشاكل في شرق الدولة الإسلامية، ومشاكل في العنف، ومشاكل مع العرب، ومشاكل مع غير العرب، تحل بعون الله إذا ما عدنا إلى ربنا جل وعلا. العودة إلى الله. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أذكر لكم بقى حتى كده بسيطة ونختم بها الفطرة. في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، العدل ضايع دلوقتي، العدل ضايع في الأمة الإسلامية، العدل ما في عدل إطلاقا. وليقل واحد إن هناك عدل في أي مكان، هل هناك عدل في أولئك الذين أخذوا ووضعوا في صحراء الجزائر؟ هل هناك عدل في أولئك الذين تسلط عليهم سياط السلطة بجريرة أنهم لا يقرون وضعا، لا وضعا غير شريف أو غير سليم أو غير موافق للإسلام؟ هل ده عدل؟ اسمعوا، لا ليس هناك عدل. اسمعوا العدل بقى. سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى أحد الفرس واسمه فيروز الديلمي، وقال له إذا أتاك كتابي هذا فأحضر أقدم عليه، فإني قد سمعت أنك ملت إلى أكل اللباب والعسل. لباب وعسل، لا لحم ولا طيور ولا غير، بس إيه؟ خبز وشوية عسل. سيدنا عمر إيه بيستكثرها عليه؟ فيروز الديلمي. فإذا ما أتاك كتابي هذا فأقدم عليه، واصرف ما أنت فيه، وأعد العدة للجهاد في سبيل الله. جه سيدنا، جه فيروز الديلمي صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، جه ودخل على سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. قبل ما يدخل بيستأذن، أمة عارفة النظام، مش أمة همج زي ما بيقولوا، لا عارفة النظام تماما. بيستأذن ففيه فتى قرشي، واحد شاب قرشي أراد أن يدخل في إيه؟ في ضمن الاستئذان بتاعه، ضمن الاستئذان بتاع فيروز. فيروز الديلمي فارسي عارف النظام تماما، فاول ما لقى الفتى ده هيدخل وبيتقدم عليه فمسكه ولطمه، هشم انفه، نزل الدم، اسال الدم من انفه. فدخل الفتى على عمر بدون هو بالدم بتاعه. من فعل بك هذا؟ قال فيروز الديلمي بالباب. قال ادخلوه علي. دخل فيروز، لماذا فعلت به هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، شوفوا الأدب، يا أمير المؤمنين، نحن حديث عهد بملك، احنا ناس ملوك، نحن حديث عهد بملك، وأنت أذنت لي ولم تأذن له، وأكثر من هذا أراد أن يدخل في إذني ويتقدم عليه فضربته. قال إذن أقتصت منك. القصاص في قصاص بقى، انت ملك لكن في نظام اسلامي، في نظام اسلامي، في عدالة، في مساواة بين امة اخرجها الله من العدم اخراجا. قال لابد يا امير المؤمنين. قال لابد. فجثى على ركبتيه، خلاص تسليم للامر، تسليم، مفيش ملك ولا رعية، فيه ايه؟ في مسلمين، في حقوق ترعى. فجلس على ركبتيه وقال قص مني يا فتى. واذا ما تهيأ الفتى للقصاص قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: على رسلك يا فتى، ساروي لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده قم بما تشاء. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قتل اليوم الاسود العنسي الكذاب. كان مدعي النبوه، واحد اسمه الاسود العنسي، كان كذاب مدعي النبوه. قتله الفتى الصالح فيروز الديلمي. مين اللي قتله؟ فيروز الديلمي الفارسي ده. فان شئت ان تقتص منه الان فاقتص منه. فقال الفتى: والله ما كنت لأقتص منه بعد ما سمعت من روايتك عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوت عنه يا أمير المؤمنين. شوفوا العبد وصل الأمر إلى العفو خلاص. فيروز الديلمي قال لعمر: يا أمير المؤمنين، هل ترى هذا العفو الذي عفى به هذا الغلام عني وقد اقررت بخطيئتي، هل هذا ايضا منجيني من عقاب الله عز وجل؟ قال: نعم، فقد تسامحتما وتصافحتما، الحمد لله عفوت عنه خلاص. فقال: يا امير المؤمنين، فاني اتنازل عن فرسي وعن سيفي وعن 30,000 من مالي هبة لهذا الغلام. ايها الاخوة الاحباب، ضربه وأسال دمه بيد، فما بالكم بمن يقتلون المسلمين جهارا عيانا من المسلمين. مسلم يقتل مسلم، ما بالكم جهارا عيانا يقتله في الطريق، اقتل فلان انه يريد كذا، يروح يقتل بدون عقل ولا تفكير. خذ فلان الى المشنقة، ياخذ للمشنقة ويروح يحطه بدون عقل ولا تفكير. ايها الاخوة الاحباب، هذه صورة راقية عشناها في وقت من الأوقات، ونحن الآن في ذكرى مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، نريد أن الله لنا راعي يرعانا ويرعانا بالإسلام ويرعانا بمنهج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم هيئ لهذه الأمة راعيا يرعاها، وهاديا يهديها، وموجها يوجهها الى الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم ايدهم بعون من عندك، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا على اعدائك واعدائهم. اللهم ان كان في المسلمين صالح يدعوك يا رب العالمين فتقبل دعاءه، ونجي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الكوارث والنكبات التي تحيط بها، وأعد إلينا الإسلام غضا طريا كما بدأ على عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.